وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. غزوات الرسول. غزوة تبوك. بعد فتح مكة ودخول الحجاز كلها في الإسلام، خشي العرب التابعون للروم من المسلمين في بلاد الشام من قوة الدين الجديد، فقرر الروم غزو المسلمين وجهزوا جيشا كبيرا عسكروا جنوب بلاد الشام. وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا إلى تجهيز جيش قوي يصد غزو الروم، وبعث الرجال يحثون القبائل على الاشتراك في الجيش. وتحرك جيش المسلمين إلى تبوك في شهر رجب من العام التاسع بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان عددهم 30,000. وأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم اللواء لأبي بكر الصديق، وعسكر عليه الصلاة والسلام بجيشه في ثنية الوداع. وكان الحر شديدا جدا، وعانى المسلمون من عسرة الماء والزاد، حتى اضطروا لذبح الإبل وإخراج ما في كروشها فيعصرونه ويشربونه، ولذلك سميت الغزوة بغزوة العسرة. وقضى المسلمون في تبوك حوالي 20 يوما، ولكن لم يجدوا هنالك أحدا من الروم الذين رجعوا من حيث أتوا حينما علموا بمسير الجيش المسلم الذي يؤثر الموت على الحياة بقيادة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.